جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سألني يقول أن له بنت لم تحج وهو كبير في السن ولا يستطيع أن يمشي, وزوجها مصاب بشلل وأبناؤها صغار, هل يجوز له أن يحج أن يعني يأتي بشخص يحج عنها؟ إذا كانت كبيرة السن, هو كبير في السن, هي هو كبير السن لكن هي الآن معذورة حتى إما أن يكبر أولاده إن شاء الله ويحجون بها, وإما لو قدر الله أن ذلك لم يحصل فإنها تنوب من يحج عنها, لكن الأمل إن شاء الله أن أولادها ما دام لها أولاد يكبرون إن شاء الله ويحجون بها, فلا يجوز أن يحجج عنها حتى تيأس إن شاء الله لا ما تيأس. إن كان بالإمكان أن يحج معها أبوها مثلا ولا وما يبقى إلا كونه مثلا ما يستطيع يمشي معها في المطاف وفي المسعى, هذا ما في إشكال, تطوف وتسعى وحدها إذا كانت امرأة قوية وتصحب معها نساء أو في رمي الجمرة, وأما هو في المطاف وفي المسعى إذا ما يستطيع يمكن أن يحمل حمل بالعربية ونحوها والجمرات يمكن يوكل على أن يكون محرم إذا كان يعني حريصين على تأجيل الحج لها, فيذهب أبوها معها محرم, والأشياء اللي ما يستطيع هو إما بالنيابة مثل الرمي أو بالحمل مثل الطواف والسعي, وإما أن تنتظر حتى الله عز وجل يكبر أولادها ويحجون بها إن شاء الله. يقول السائل, شخص كبير في السن وفي يوم عرفة قبل الغروب حدثت له غيبوبة بسبب مرضه بالسكر, فدخل المستشفى وكان قد وكل ابنه برمي الجمرات, وعند شفائه جلس في مكة ولم يقم في ميناء أيام التشريق, كان ابنه يرمي عنه, هل عليه شيء؟ أما الرمي إذا كان ما يستطيع فلا بأس بذلك, أما المبيت إذا كان يقدر على المبيت فقد ترك واجبا, ومن ترك واجبا فعليه دم, أما إذا كان مقيما في المستشفى مريض فهو معذور ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول السائل, من نام عن صلاة الوتر ليلا حتى أصبح فماذا يفعل؟ السنة أن يقضيه في النهار لكنه يقضيه شفعا, فإذا كان عادته يصلي ثلاث يصليها أربع, وإذا كان يصلي خمس يصليها ست, وهكذا لأن النهار ليس فيه وتر. يقول السائل, هل للمرأة أن يصلي صلاة يصلي نفلا جماعة مع أهله في بيته غير صلاة التراويح؟ يجوز, هو وأهله ما في مانع, النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه بعض الصحابة ابن عباس وابن مسعود والظاهر حذيفة في غير رمضان. نعم, كان غير أهله معه. إذا كان غير أهله, إذا كان غير أهله فأهلهم باب الأولى, المهم أنه إذا كانت امرأة تكون خلفه ولو كان ما فيه إلا هي ما تصافه, يعني المرأة لو كانت واحدة تكون خلف الرجل سواء زوجها أو أبوها أو ابنها ما تكون إلى جنبه. يقول السائل, في بعض الأماكن يؤذن الأذان الأول والثاني, يقول أذانا ثالث متتالية بلا فاصل بينهم, هل هذا الفعل صحيح؟ أي وقت يعني قصد الجمعة؟ نعم, هو المقصود من أذان الأول تنبيه الناس لقرب وقت صلاة الجمعة حتى يستعد الإنسان ويأتي إليها قبل الأذان الثاني, هذا هو المقصود. يعني عثمان رضي الله عنه إنما سنه من أجل تنبيه الناس الذين لما تباعدت المنازل وربما أن الأسواق اتسعت فسن هذا الأذى من أجل تنبيه الناس حتى يكفوا عن الأسواق ويسرعون بالاستعداد لصلاة الجمعة قبل الأذان الثاني. هذا هو المقصود. وإذا جاء بها سواء ما حصل المقصود. يقول السائل: ما حكم العمل في البنوك خاصة أنه لا توجد فرص عمل متاحة؟ على كل حال معروف أن الوعيد ثبت في الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله وقالهم سواء، يعني في الإثم. فإذا كان هذا يشتغل بالعقود الربوية فالحديث يشمله، وإذا كان يشمله معناه يصير محرم العمل به. أما إذا كان أنه ما وجد عمل إلا في هذا البنك ولكنه يشتغل بأعمال أخرى ليس له علاقة بالعقود الربوية ولا صلة، فهذا إن شاء الله لا بأس به، وإن وجد مجال غير ذلك فهو خير له. سؤال يسأل عن حكم الدعاء بعد الصلاة المفروضة. هذا ذكر العلماء أنه من الأوقات الإجابة، لكنه لا يرفع يديه ولا يكون دعاء جماعيا، بل يدعو الإنسان ربه بينه وبين ربه في نفسه بدون رفع يد، فهذا من أفضل الأعمال. أوقات بعد الفريضة وبين الأذان والإقامة هذه من أوقات الإجابة إن شاء الله. البعض يدعي يرفع يديه بعد الصلاة مباشرة أو يدعو بعد الصلاة مباشرة. لا، نقول إنه لا يسن رفع اليدين بعد صلاة الفريضة، والسنة أنه أولا يأتي بالأذكار المشروعة، أولا يستغفر الله ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. هذا يقول مرتين أو أكثر إلا بعد صلاة المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر يقولها عشرا، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يسبح 33 يكبر ويحمد ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء يدعو، ولكنه لا يرفع يديه ويدعو الله سرا بينه وبين ربه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فلا يكون جماعيا ولا يسن رفع اليدين. ومن الدعاء قول ربي أجرني من النار بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 7 مرات، وقوله بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة أو عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول السائل: متى ترفع السبابة في التشهد؟ وهي في الفرض والنفل؟ على كل حال هي في الفرض والنفل، وذكر لها يعني أحوال كثيرة، منها أنه إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لعل هذا هو المشهور الذي لا ينبغي له أن يتركها. ومنهم من يقول: كل ما جاء ذكر الله ترفع يدك، ترفع أصبعك، والله أعلم. يقول السؤال: ما حكم ما يسمى بالجمعية حيث يدفع كل شخص من أفراد هذه الجمعية مبلغا في الشهر، وكل شهر يأخذه واحد منهم؟ هذه يرى بعض العلماء أنها من باب التعاون، من باب التعاون على البر والتقوى، ربما يكون عنده مناسبة زواج أو غير ذلك، فما دام أنه شيء اتفقوا عليه وحددوا وقته ومقداره، اتفقنا على أن كل واحد في أول الشهر عند خروج الراتب مثلا يدفع 1000، الشهر هذا يأخذها زيد، والشهر الثاني يأخذها عمر، والشهر الثالث خالد، وهكذا اتفقنا على هذا وحددناه. فهذا إن شاء الله حسب ما سمعت من فتوى بعض العلماء المقتدى به منه لا بأس بها، والله أعلم. يقول السائل: قل الصلاة خير من النوم، تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني للفجر؟ لا، بالثاني. يقول السائل: إذا اغتسل المرء ولبس الإحرام ثم توجه إلى الميقات ولبى من هناك، هل فعله ذلك صحيح؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذا أيسر، لأن مع كثرة الناس والزحام فقد يشق على الإنسان، وقد لا يأتي بالمطلوب مع كثرة الزحام، فكونه في بيته في سكنه على راحة يتنظف تماما ويغتسل ويلبس. أما التلبية مثل ما قال، إذا وصل الميقات نعم يلبي. يقول السائل: هل من السنة وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان؟ نعم، ذكر العلماء أنه يستحب أن يضع سبابتين في أذنيه، قالوا لأن الصوت بعضه يخرج من الأذنين، فإذا وضع الأصابع في أذنيه فإنه يكون أكمل للصوت يخرج من الفم، يكون ذلك أبلغ للسامعين. يقول السائل: ما المقصود بتربيع الأذان؟ تربيعه الله أعلم، قول الله أكبر 4 مرات. يقول السائل: هل إذا خرج أول وقت الأذان يؤذن بعد ذلك أم يكتفى بالمساجد الأخرى؟ على كل حال، هو السنة والأفضل والأحسن يكون في كل مسجد أذان، لكنهم قالوا أنه فرض كفاية، فلو أذن مسجد واحد وبعض المساجد تأخروا ثم يعني جاء وقت الصلاة، فربما لو أذنوا شوشوا على الناس، وربما يتأخر بعض الناس إذا سمع هذا الأذان يظن الوقت مبكر ثم يترك الصلاة يتأخر عن الصلاة، فإذا لم يتمكن المؤذن أن يؤذن في أول وقت فالأولى أنه يقيم ويكتفي بأذان غيره، والله أعلم. يقول السائل: هل السترة للصلاة تجب في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ نعم، تجب في كل مكان. يقول: هل يجوز أخذ صور تذكارية للمسجد النبوي؟ إن كان المسجد نفسه فلا بأس، أما للمصلين فإن تصوير ذوات الأرواح من المحرمات، كل مصور في النار. يقول السائل: صلاة الجمعة في المسجد النبوي تعتبر بألف جمعة؟ إن شاء الله، إن الحديث يشمل، ما دام قال الصلاة في هذا في مسجدي بألف صلاة فالجمعة من ضمن الصلوات. يقول السائل: هل يجوز أن تأخر صلاة العشاء إلى نصف الليل وبعدها يصلي؟ أما وحدك فلا، أما إذا اتفق الجماعة أهل المسجد أهل الحي أهل القرية على ذلك فلا بأس. طيب، أما تجلس أنت وصحبك تأكلون وتشربون وتحدثون وتسمرون وتدعونكم تريدون أن تطبقوا السنة فلا، هذا سنة تبع الهوى. فالسنة إذا اتفق أهل الحي أهل المسجد على تأخير الصلاة إلى وقتها المفضل فلا بأس. طيب، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر عن أبي مع أني اعتمرت العام الماضي، أو يعتمر عن نفسه وسيذهب إلى مكة مبكرا ثم بعد أداء مناسك الحج يعتمر عن أبيه وعن أمه؟ ليس من السنة تكرار العمرة لا عن نفسك ولا عن غيرك، إذا أتيت بعمرة لنفسك فكفى، ولا ينبغي لك أن تأخذ عمرة أخرى في سفر واحد، فلو كان مشروعا وكان مفضلا لسبقون إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ما فعلوا، فليسعنا ما وسعهم، فلسنا خيرا منهم ولا أحرص منهم ولا أتقى منهم. إذا رجع للمدينة هل له أن إذا رجع المدينة وجلس أياما ثم أراد أن يرجع ويأخذ عمره لا بأس بذلك إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ونسأل الله توفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.